يكرهوها بحق، إنما هو مجرد هوى وأمور نفسية، والله أعلم. هذه الرسالة التي بين يدينا بعث بها مرسل محمد علي محمد عسيري شرورة، يقول: إنني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد يا فضلة الشيخ محمد بن أحمد، إنني شخص قد توفوا والدي وأنا بالغ من العمر 12 سنة وأنا في سن المراهقة، وأريد أن أتصدق عليهم ولهم، ولكن لا أدري ماذا أقول وماذا أفعل من ناحية الصدقة، فأرجو من فضلة الشيخ إرشادي إلى الطريقة السليمة، علما أنني محتار للغاية، وأرجو الجواب. يا أخي محمد علي محمد العشيري من شرورة، تقول إن والدك توفي وتحب أن تتصدق لهم وأنت متحير، فالصدقة لهم مشروعة، فالله إذا قبل الصدقة فإن ثوابها يصل إليهم. فسعد رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. فهذا يدل على أنك إذا تصدقت بأن أعطيت فقيرا مبلغا من المال وقلت: اللهم اجعل ثوابه لوالدي أو لوالدتي أو لمن شئت، فالله إذا قبل هذه الصدقة فإن الثواب يصل إليهم. ومثله إهداء ثواب القرآن وإهداء ثواب القرب في أظهر قولي العلماء، كما لو قرأ إنسان القرآن وبعد نهاية القرآن قال: اللهم اجعل ثواب ما قرأته لوالدي أو لوالدتي، فهذا دعاء يصل إليهم الثواب. أو طفت بالبيت الحرام ثم قلت: اللهم اجعل ثواب هذا الطواف لوالدي أو لأخي أو لأي شخص، فالله إذا قبل يصله الثواب. وهذا هو مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام أبي حنيفة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم، وقال به جمع من أصحاب مالك وجمع من أصحاب الإمام الشافعي رضي الله عنهم. فإهداء الثواب إلى الميت يصل إذا الله قبل، لأنه ضرب من الدعاء كما قاله الإمام ابن الصلاح وغيره، والله أعلم. أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه أسئلة السادة محمد متعب الفلاج من حائل، والمستمع ميم ميم ميم ألف من الرياض، ويسأل حيث لا يدري هل الذي يصيبه من شر هو من عند الله أو من الشيطان، ثم رسالة المستمع فاء ألف سين من الجمهورية العراقية، ويسأل عن استعمال السحر للزواج، وأخيرا رسالة عبده علي عبد الله جوشان سفياني من الخرج. شكرا لسماحة الشيخ عبد الله، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.